الآن في صحبة الحبيب للدكتور عبد الله شاكر. رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للوراء، عملوا لوجه الله، طافوا جميع القرى، جهدوا في سبيل الله. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أتحدث عن التفاؤل في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان كذلك، وأود هنا أن أشير إلى خطوات إيجابية كان يحقق النبي صلى الله عليه وسلم بها معنى التفاؤل في أمته ويربيهم على ذلك. ومن الخطوات الإيجابية لتحقيق التفاؤل في دنيا البشر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن التشاؤم والتطير، وقد ذكرت آنفا أن العرب كانوا مولعين بالتشاؤم والتطير، وكانوا يفسرون أي حدث يحدث بظواهر مادية يربطونه بها. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبطل هذه المظاهر وينسف ما توهمه هؤلاء، ويبين أن هذا من ألوان الشرك الذي ينبغي على المؤمن الموحد ألا يسلكه. ومما يؤكد ذلك ويدل عليه ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: الطيرة شرك. هكذا قالها ثلاثا، يكررها ويرددها لكي يعظم في النفوس النهي عنها، يريد أن ينهى عنها وأن يؤكد هذا النهي، فيكرر بأن الطيرة من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم من الأيام جاءه أحد من أصحابه ليخبره عن تشاؤمهم وتطيرهم. جاء معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه ذات يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بحقيقة قائمة عندهم جميعا، كانت عند العرب. ما هي هذه الحقيقة؟ قال: إنا كنا، وطبعا كانوا حديث عهد بإيمان وإسلام، قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام، وإن رجالا منا يتطيرون. فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. سل وجد هذا الشيء في صدره لا يمنعه أن يسلك طريقة ولا أن يكون إيجابيا متفائلا في حياته. ثم سأل معاوية رضي الله عنه سؤالا آخر فقال: ورجال منا يأتون الكهان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأتوهم، نهى عن الإتيان إلى الكهنة والعرافين، لأن هؤلاء يكذبون على الناس وليست عندهم حقائق ولا ما يمكن أن يفتحوا على الناس به، بل هم قد ضلوا ويضلون غيرهم. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة التطير، وبين أن التطير لا يعد أن يكون مشاعر يصنعها الإنسان فتتحول عنده إلى حقائق هذه المشاعر، والإنسان بها يتجاوز دائرة الأفكار والمشاعر إلى التأثير على قراراته في حياته الشخصية. ومن يدخل في هذا المضمار يجد عانة في حياته، ولا يكون مستريح البال أو مطمئن النفس أو قادرا على اتخاذ قرار. إن التشاؤم والتطير ربط غير موضوعي بين ظواهر يراها الإنسان وبين المستقبل الذي سيتطلع أو يتطلع الإنسان إليه. وأنا أتساءل، ما علاقة التطير بالمستقبل الذي لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ومن الأمور المهمة في مسألة التفاؤل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه عليه، أنه كان يغرز في نفوسهم حب الخير وتوقع حدوث الخير. ومن هنا كان هو عليه الصلاة والسلام نفسه يتفاءل بالكلمة الجميلة، بالكلمة الحسنة، بالكلمة الطيبة، يستبشر بها، ينشرح لها صلوات الله وسلامه عليه. وتأملوا هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه يروي ويحكي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بذلك. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحكي لنا موقفا من مواقف التفاؤل مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك. يعني قال لصاحب هذه الكلمة الجميلة: احنا استبشرنا، احنا بنتطلع الى مستقبل مشرق وضاء، انما سيجري علينا بعد ان شاء الله تعالى نافعا وجميلا بسبب الكلام الجميل الذي ذكرته. وبالتالي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ويعجبه الفأل الحسن في مقابل كراهيته للطيرة والتطير صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، إن الفأل الحسن يعني أن الإنسان له نفس صحيحة سليمة، يتوقع الخير دائما، يتوقع ما يسره دائما، وهو ينتظر الخير ويستقبل في مستقبله هذا الخير الذي يرغب في أن يتحقق له. وهذا الخير عندما يتفاءل الإنسان به يقوده إلى الاطمئنان وإلى ترك القلق والأرق والاستعداد للعمل النافع الجيد المثمر الذي تبنى به الحياة. وعندما يكون الأمر على خلاف ذلك ويتشاءم الإنسان ولا يدري ما يفعل، قد يسد على نفسه أبواب الخير. فعلى المسلم أن يتفاءل وأن يظن بربه خيرا، وأن يستقبل ما هو آت بصدر رحب منشرح، ولا يكف بصره على وسائل مادية تحيط به فحسب. وتأملوا هذا المعنى الوارد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: